مجلس نهتم به فتنة تامت سنة وقلب هائم وفراش حائر بالجدل ومن الشوق ومن الشوق رسول بيننا ونبيم قدم الكاش لنا هل رأيت